بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة الزمر. قال: سورة الزمر مكية، إلا قوله قل يا عبادي الآية، وهي 75 آية وثماني ركوعات. سورة الزمر من أسمائها أيضا سورة الغرف. الزمر لورود كلمة الزمر فيها في آخر السورة، وكذلك الغرف في قوله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. وهي مكية بلا خلاف. وما ذكروا هنا، قال: إلا قوله قل يا عبادي الآية، على ما ذكر في سبب نزول هذه الآية، وتأتي الإشارة إليه إن شاء الله في محله. ذكر العد، قال: وهي 75 آية، هي 75 آية عندنا في العد الكوفي، وذكر 72 آية، وفي أيضا 73 آية في العد الشامي. ف75 آية في الكوفي، و73 في الشامي، و72 في باقي العد. قال: وثماني ركوعات، على التقسيم الذي يذكره للركوعات في السور. وهذه السورة يعني من السور المكية، وموضوعات السور المكية ظاهرة الحضور في السورة، كلام عن إقامة الأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وإقامة الحجة على الكفار في ذلك، والمقارنة بين حال المؤمنين والكافرين في الدنيا وكذلك في الآخرة، والكلام عن القرآن والتنويه بشأنه. ومن خصائص هذه السورة ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها قبل نومه، هذا في حديث رواه الترمذي وغيره، حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر، حتى يقرأ بني إسرائيل أي سورة الإسراء والزمر. وكذلك سورة الزمر فيها آية قيل فيها أنها من أرجى الآيات في القرآن، وقيل فيها كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما في القرآن آية أعظم فرجا من آية في سورة الزمر، يعني أعظم الآيات فرجا، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ومما قيل في شأن السورة أيضا ما قاله وهب ابن منبه رحمه الله: من أحب أن يعرف قضاء الله عز وجل في خلقه فليقرأ سورة الغرف، يريد سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه، هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. يقول مفسر رحمه الله: تنزيل الكتاب، أي هذا تنزيل الكتاب من الله، ظرف للتنزيل أو خبر ثان أو حال. أو تنزيل الكتاب مبتدأ ومن الله خبره. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إذا أردنا أن نرتب ما ذكره فهو ذكر وجهين في محل تنزيل الكتاب. الأول قال: أي هذا تنزيل الكتاب، أي هذا تنزيل الكتاب، فتنزيل تكون خبرا لمبتدأ محذوف، هذا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وعلى هذا إذا كان التنزيل خبرا لمبتدأ محذوف فمن الله ذكر فيه احتمالات، فقال ظرف للتنزيل، من الله ظرف للتنزيل فيكون تعلقها بتنزيل، أو الاحتمال الثاني قال أو خبر ثان. وأين الخبر الأول؟ الخبر الأول تنزيل، هذا تنزيل الكتاب، خبر ثان هذا من الله. قال أو حال، من الله تكون حالا، هذا احتمال ثالث. قال أو تنزيل الكتاب، نلاحظ هنا أن هذا في مقابل ذكره لقوله تنزيل الكتاب مبتدأ أو تنزيل الكتاب مبتدأ، هذا في مقابل قوله هذا تنزيل الكتاب، أي هذا تنزيل الكتاب، يعني هذا ليس احتمالا جديدا في من الله على الوجه الأول المذكور. يعني لو عاوز أرتب الأقوال حط واحد عند هذا تنزيل الكتاب، أي هذا تنزيل الكتاب هنا واحد، واثنان عند قوله أو تنزيل الكتاب مبتدأ. أو تنزيل الكتاب مبتدأ وخبره من الله، تنزيل الكتاب من الله، تنزيل مبتدأ ومن الله خبره، هذا مختلف، وهذا واضح أنه مختلف عن الوجه الأول. طبعا ما يصلحش أن حد يدخل هذا في هذا، يعني إذا كان التنزيل خبر فمن الله لن تكون خبرا إلا أن تكون خبرا ثانيا فقط كما ذكر. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يقول أي متلبسا به، أي متلبسا به، إذا وضح معنى الباء، باء للملابسة. إنا أنزلنا إليك الكتاب، إليك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب هو القرآن، بالحق، قال متلبسا بالحق، فاعبد الله مخلصا له الدين، قال من الشرك الجلي والخفي. يعني فاعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين، أن يكون، أن يخلص له دينه، وهذا الإخلاص بأن يخلصه من الشرك الجلي ومن الشرك الخفي. إذا ذكر الإخلاص، إذا ذكر الإخلاص، فالمطلوب في هذا الإخلاص، في هذه الآية أقصد وفي غيرها، المطلوب في هذا الإخلاص أولا توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن أعظم ما يناقض الإخلاص أنه يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى في شرك أكبر أو في شرك جلي. وكذلك أيضا من المطلوب في الإخلاص أن يخلص عمله، أن يخلص قصده من الشرك الخفي اللي هو الرياء وما يشبهه. فاعبد الله مخلصا له الدين، قال من الشرك الجلي والخفي. ألا لله الدين الخالص، يقول هو الذي يختص بالطاعة الخالصة ويستحقها. هو هذه، هذا الضمير هو على ما يعود، هو في كلام المفسر، الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. فهنا يبين معنى كيف يكون الدين الخالص لله، يقول هو أي الله سبحانه وتعالى الذي يختص بالطاعة الخالصة ويستحقها. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، هو الذي يستحق الدين الخالص لا غيره، هو الذي يستحق الدين الخالص، الدين الخالص الذي الصافي من الشرك وشوائبه، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء، يقول وهم الكفرة ما نعبدهم، أي قائلون ما نعبد أولياء وهم غير الله تعالى كالملائكة والأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال اسم أقيم مقام المصدر أي تقريبا. طيب نرجع هنا لقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء، قال وهم الكفرة، وهم الكفرة هنا يقصد هم هذه تعود على ماذا في الآية، في هذه الجملة من الآية، والذين اتخذوا من دونه أولياء قال وهم الكفرة، لا يقصد كلمة، لا يقصد الأولياء، ولكن الكلام على الذين والذين اتخذوا من دونه أولياء، يقول وهم الكفرة. طيب جملة الصلة هنا العائد فيها محذوف ولا مذكور؟ والذين على ما نقول، على ما يقول هنا، يبقى الذين هم الكفرة، الذين اتخذوا من دونه أولياء، مذكورا غير مذكور هنا؟ مذكور، فاعل اتخذوا الواو، والذين اتخذوا من دونه أولياء. ما نعبدهم، المفسر هنا يقول أي قائلون ما نعبد أولياء وهم غير الله تعالى كالملائكة والأصنام إلا ليقربونا. طبعا هو الكلام موصول بعضه ببعض، يعني هو يمزج الكلام، يعني ما نعبد أولياء إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هنا أولا واضح أن هذا من مقولهم، يعني والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، هذا كلامهم، هذا مقولهم محكي عنهم. المفسر هنا يقول أي قائلون ما نعبد أولياء. طيب كده يبقى قائلون هذه المقدرة كأنها في محل ماذا يعني؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب حد بيقول حال خبر. طيب هو لو كان حالا كان الأصل هو يقول أي قائلين ما نعبدهم أو ما نعبد أولياء إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولكن هنا قال قائلون بالرفع، هل يا ترى هذا مقصود أم غير مقصود؟ نكمل الكلام ونشوف إعراب الإعراب هنا إيه، وهيتبين لنا إن شاء الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء، هؤلاء الأولياء كالملائكة، يقول كما يقول هنا كالملائكة والأصنام، وهم يقولون يزعمون أنهم يتخذون هؤلاء الأولياء ويصرفون لهم العبادة من دون الله ليقربوهم إلى الله زلفى. يقول إلا حكاية لقولهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يقول اسم أقيم مقام المصدر أي تقريبا، وهنا يتكلم عن كلمة زلفى، إلا ليقربون إلى الله زلفى، والزلفى أي القربة، الزلفى أي القربة. يقول اسم أقيم مقام المصدر أي تقريبا، هي قربة أقيم مقام المصدر من ليقربونا، فكأنه مصدر من غير اللفظ، كأنهم قالوا إلا ليقربونا إلى الله تقريبا، هذا الذي يقصده، يقول أي تقريبا، إلا ليقربونا إلى الله تقريبا. فزلفى اسم أقيم مقام المصدر، يعني زلفى تبقى إعرابها مفعول مطلق يعني مصدر، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم، هذا واضح أن كلامهم المحكي عنهم انتهى خلاص. إن الله يحكم بينهم، يقول أي بين الذين اتخذوا وبين مقابليهم وهم الموحدون. إن الله يحكم بينهم، هنا قال بينهم أي بين الذين اتخذوا، أي اتخذوا من دون الله أولياء وزعموا أنهم فعلوا ذلك ليقربوا إلى الله زلفى، ومقابليهم من الموحدين. وهذا احتمال. طبعا مقابلوه من الموحدين ليس لهم ذكر في الآية، ليس لهم ذكر في الآية. ولو قيل إن الله يحكم بينهم، يعني بين هؤلاء الذين اتخذوا، بين هؤلاء الكفار وبين من عبدوهم، الله يحكم بينهم لأنهم يختصمون يوم القيامة. إن الله يحكم بينهم لكان محتملا، وكان الفريق الآخر له ذكر في الآية، وهذا قيل في تفسيرها. إن الله يحكم بينهم، قال أي بين الذين اتخذوا وبين مقابليهم وهم الموحدون، يقول وهو استئناف. وهو استئناف، إيه وهو استئناف؟ يعني قوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، قال من أمر الدين. ثم يقول وجاز أن يكون خبر والذين إن الله يحكم بينهم، وقوله ما نعبدهم بتقدير قائلين حال من فاعل اتخذوا. يقول وجاز، من أول بقى الجملة دي، قال وجاز أن يكون خبر والذين، خبر الذين يعني في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء، خبر الذين إن الله يحكم بينهم، يعني الذين اتخذوا من دونه أولياء إن الله يحكم بينهم، يكون إن الله يحكم بينهم هو الخبر. يقول وقوله ما نعبدهم، هنا في تتمة هذا الوجه، يقول وقوله ما نعبدهم بتقدير قائلين حال من فاعل اتخذوا. أظن كده الكلام ممكن يكون اتضح إن في فرق، يعني هناك فرق بين هذا الكلام وبين أول ما صدر به الكلام عن هذه الجملة في الآية. الوجه الثاني، الوجه الذي في نهاية الفقرة هنا، الوجه في آخر الكلام هنا، هو يقول والذين اتخذوا، والذين هذا مبتدأ وخبره إن الله يحكم بينهم. طب واللي في النص ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يقول هذا مقول في تقدير قائلين، يعني والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين، هذا حال ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أين الخبر؟ إن الله يحكم بينهم. الوجه الأول قال فيه إن الله يحكم بينهم استئناف. طيب أين الخبر للذين؟ أين خبر الذين اتخذوا من دونه أولياء؟ قائلون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهنا الوجه الأول والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلون، طبعا هو قائلون ممكن حد يقول يقولون، هو يقولون أسهل حتى في أسهل في يعني أسلس، أنت تسمع والذين اتخذوا خبرها يقولون، ولكن يعني بعضهم في التقدير إذا أراد أن يقدر يقدر اسما، يقدر الاسم، يفضل أنه يقدر الاسم على تقدير الفعل باعتبار أن الأصل في الخبر أن يكون اسما، أن يكون مفردا اسما، فهو لما يقدر يقول قائلون بدل ما يقدر به يقولون، وإن كان هو المعنى هذا يعني كمسألة في صياغة التقدير نحويا، ولكن هو نفس المعنى، هو نفس المعنى يعني يقولون، فصار هذا هو الخبر. ثم قوله إن الله يحكم بينهم استئناف، على الوجه الأول ممكن القارئ يقف عند قوله زلفى والذين اتخذوا من دونه أولياء تقدير يقولون أو قائلون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقف في القراءة ثم يستأنف بداية جديدة جملة جديدة، هذا استئناف إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. أما على الوجه الثاني فلا يصلح الابتداء بإن الله يحكم بينهم. لماذا؟ لأنه هو كده حيفصل بين المبتدأ وخبره، سيفصل بين المبتدأ وخبره، فين المبتدأ؟ الذين اتخذوا وخبره إن الله يحكم بينهم. واضح المعنى وواضح الفرق كده. لذلك فهو لما يعبر في أول الكلام يقول أي قائلون، يعبر بقائلون، فلا هنا هذا مقصود، إنه يعبر عنها بالرفع، أن يعبر عنها بالرفع. وفي الثانية لما كانت حالا قال بتقدير قائلين حال من فاعل اتخذوا. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ووضحت قضية الكلام على الوقف والابتداء بناء على الكلام على يعني تحديد الخبر أيهما الخبر. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال لا يرشد إلى الهداية من قصد الافتراء على الله تعالى وقلبه كافر بآياته. عن وصف الكاذب هنا دل على أنهم على أن ما ذكروه كذب من أنهم عبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى، وهذا لا يقع. إن الله لا يهدي من هو كاذب دل على أن المذكور في كلامهم كذب، أنهم كذبوا فيه. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هنا في التفسير يقول لا يرشد إلى الهداية من قصد الافتراء على الله تعالى وقلبه كافر بآياته. هذا الموضع يشبه مواضع كثيرة مرت معنا قبل ذلك، مواضع كثيرة في القرآن في الكلام عن نفي الهداية عن الكافرين، نفي الهداية عن الظالمين ونحو ذلك، وهذا كثير مرة معنا قبل ذلك. المشهور أو ربما يكون اللي مر معنا قبل ذلك كثيرا، ماذا يقال فيها مثلا؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، ماذا يقال فيها؟ يقول من سبق في علم الله عز وجل أنهم يموتون على الكفر مثلا، من سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر، ولذلك يقال فيها أنه من العام الذي يريد به الخاص، أنه ليس عموم الكافرين أو ليس عموم الظالمين. طيب هل ما ذكره هنا يشبه هذا؟ قال لا يرشد إلى هداية من قصد الافتراء على الله تعالى وقلبه كافر بآياته. لا، هذا مختلف عنه، هذا مختلف عنه. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، الذي يذكره هنا أن الله لا يهديه حال كفره، أن الله لا يهديه حال كونه كاذبا كفارا، حال كفره. هل معنى ذلك أن الآية هنا لا تحتمل اللي هو الكلام المشهور اللي أشرت إليه منذ قليل في أن إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار أن يقال فيها إن الله لا يهدي من سبق في علمه أنه كاذب كفار؟ لا، هي تحتمل عادي، فهما وجهان في هذه الآية وفي نظائرها. والله لا يهدي القوم الظالمين، يقال والله لا يهدي القوم الظالمين لا يرشدهم إلى الهداية حال ظلمهم، أو والله لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي من سبق في علمه أنهم يموتون على ذلك. هنا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لا يهديه، لا يهدي من هو كاذب كفار، لا يهديه وقلبه كافر بآياته حال كونه كافرا، أو إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار من سبق في علمه أنه يموت على ذلك، يختم له بذلك. طيب ليه كل ده؟ لماذا هذا التأويل؟ هو ده تأويل ولا مش تأويل؟ هل يعد هذا من التأويل؟ نعم، كلاهما تأويل، كلاهما تأويل، لكنه تأويل صحيح. ليه؟ هذا أمر أصلا يعني لا يختلف فيه أحد، لا أقصد التأول نفسه، ولكن كون هل نرى من الكافرين من يهديهم الله؟ لو في حد كاذب وكفار، هل في حد كان كاذبا كفارا ثم هداه الله وأسلم؟ أيوة طبعا، هذا لا يختلف فيه، أكثر الصحابة كانوا على الكفر ثم أسلموا هداهم الله سبحانه وتعالى. هنا ليس المقصود إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أو إن الله والله لا يهدي القوم الظالمين، إن هو عمومهم أن الله لا يهديهم فلا تصل إليهم هداية، وإلا لما اهتدى أحد سبق له كفر أو سبق له ظلم. هذا كلام واضح. طيب المقصد هنا ننتبه أن ما ذكره هنا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ليس معناه أن هذه الآية تختص بهذا الوجه من تأول الآية، ولكن لا، الوجه الآخر أيضا حاضر فيها دون إشكال. ثم قال تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. يقول لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما زعم المشركون لاصطفى مما يخلق ما يشاء. يقول أي لو أراد لاختار الأفضل للأنقص وهو الإناث، لكن لم يرد فلا ولد له من الذكر والأنثى، باعتبار أنهم كانوا ينسبون لله الولد ويجعلون هذا الولد من الإناث كما هو معلوم. يقول لو أراد الله أن يتخذ ولدا، وجه الذي يذكرونه لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لاختار الأفضل للأنقص. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ونظائر ذلك في القرآن. يقول لكن لم يرد، يعني لم يرد سبحانه وتعالى أن يتخذ ولدا، فلا ولد له من الذكر والأنثى. يقول أو معناه لو أراد أن يتخذ ولدا لاتخذ من المخلوقات الأفضل منها، أو لاتخذ من المخلوقات الأفضل منها كالبنين للبنات كما زعمتم. ونكمل الكلام بعده، ولكن الأول هو هنا يقول هو المعنيان المذكوران متقاربان جدا. الأول يقول لو أراد لاختار الأفضل للأنقص، باعتبار أن يعني هنا حاضر أنهم نسبوا لله عز وجل الولد من البنات، والولد تطلق على الذكور والإناث، تطلق على البنين والبنات. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هما نسبوا لله الولد من الإناث. فلو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى الذكور للإناث، ولكنه لم يرد ذلك. الثاني كأن الكلام على الوجه الثاني الذي يذكره في عبارته، نقول أو معناه كذا كذا، كأن الكلام على كونهم من الإناث أو كونهم من غير ذلك، هذا من باب المثال اللي يعني هنا يذكره كأنه من باب المثال لتوضيح هذا الأمر. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى لاتخذ من المخلوقات الأفضل منها، الأفضل منها. هنا ليست القضية بالأساس في ذكر الذكور في مقابل الإناث، ليست القضية بالأساس في ذكر الذكور في مقابل الإناث، ولكن لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق من مخلوقاته ما يشاء ليتخذه ولدا، والله عز وجل لم يرد ذلك، تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى. ويأتي قوله كالبنين للبنات كما زعمتم، كأنه يعني كأنه مثال من ذلك، اتخذ من المخلوقات الأفضل منها كالبنين إلى البنات. المعنيان متقاربان، ولكن هو الفرق هو مش شرط قوي ان احنا يعني نركز كأننا نفصل قولين، لانه في حقيقة الأمر في عبارات المفسرين يعني يعني هذا المعنى المذكور وكأنه معنى واحد، ولكن توضيحا للمذكور هنا هو الأول كأن في استحضار في كلام المفسر في الوجه الأول كأن في استحضار ل قائل يقول بأن الله اتخذ ولدا من الإناث، فجاء الرد عليه لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى الذكور للإناث، ولكنه لم يرد ذلك. الثاني لا، هو ده ليس حاضرا إلا وكأنه إلا من باب المثال، مثلا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى من مخلوقاته ما يشاء، ولكنه لم يرد ذلك. طيب قبل ما أكمل الكلام يقول لكن اللازم محال، وهذا الذي يذكره لا يتعلق بالقول الثاني فقط، ولكن يتعلق بالقول الأول والثاني. معنى الولد هنا، هل معنى الولد في القولين أو في أحد القولين؟ يعني هل في فرق بين القولين في هذا الأمر، أن الولد هنا المراد به الولد الحقيقي، الولد من النسب، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، إن هو معنى الولادة الحقيقية، أم أن يتخذ ولدا زي اتخاذ الولد على سبيل التبني؟ والتقريب والتشريف، أنا أتكلم الآن عن كلمة أن يتخذ ولدا، مش بتكلم عن الصلاة، أقول أن يتخذ ولدا، أراد الله أن يتخذ ولدا. الكلام كلام المفسر هنا في الوجهين المذكورين، في الوجهين المذكورين لا، ما احنا عارفين الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا، وده واضح. الكلام هنا عن الآية لو أراد الله أن يتخذ ولدا، المقصود بأن يتخذ ولدا في كلام المفسر هنا أن يتخذ ولدا بمعنى الولادة الحقيقية، ولدا من النسب مثلا، ولا الكلام المفسر على أن يتخذ ولدا على سبيل التشريف والتقريب؟ كلام المفسر واضح هنا أنه أن المقصود به الولادة الحقيقية، يقول لكن لم يرد ذلك. يعني لو أراد الله أن يتخذ ولدا أن يكون له ولد على الحقيقة لاصطفى مما يخلق، ولكنه لم يرد ذلك سبحانه وتعالى، فلا ولد له من الذكر والأنثى. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب هل في فرق بين القولين في الأمر ده؟ لا، هو المفسر هنا بيفسر على هذا المعنى، المفسر هنا في كلامه في قال كذا أو معناه كذا يفسر على هذا المعنى، نفس المعنى الواحد في القولين. لو أراد الله أن يتخذ ولدا، يعني الولد على الحقيقة لا على سبيل نحن أبناء الله وأحباؤه، ليس الاصطفاء بوجه أنه للتشريف. سؤالي واضح، ليس على كلمة الاصطفاء، ولكن الكلام عن كلام المفسر في قوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا. كلام المفسر لو أراد الله أن يتخذ ولدا، هل الولد هنا على التشريف والتقريب؟ لو كان كذلك المفسر ما يقولش العبارة دي، مش هيقول لكن لم يرد، لأن الله يصطفي ويشرف من يشاء، صح ولا لا؟ ولا هيقول بعد ذلك كالبنين ولا البنات، يعني لن يكون الكلام في هذا السياق خالص، ولا بعد كده هيقول استحالة كون المخلوق من جنس الخالق، لن يذكر هذا، لأن لو كان تشريف وتقريب فليس له علاقة بقضية المخلوق جنس المخلوق وجنس الخالق، ليس له علاقة بذلك. كلام المفسر هنا في الوجهين على الولادة الحقيقية، فلذلك يقول ولكنه لم يرد ذلك، يعني هذه لو هذا الشرط لا يلزم منه الوقوع ولا يلزم منه احتمال الوقوع أصلا. طيب هنا هذا كلام المفسر في الوجهين، ما فيش فرق بين الوجهين في هذه النقطة، فلم يرد ذلك. ثم يقول لكن اللازم محال لاستحالة كون المخلوق من جنس الخالق لتنافي الوجوب والإمكان بالذات. طبعا الفاصلة اللي بعد الوجوب هذه مكانها غير صحيح، لتنافي الوجوب ولتنافي الإمكان بالذات، يعني هذا الأمر منفي إمكانا ووجوبا، لا يمكن أن يقع. ليه لا يمكن أن يقع؟ لاستحالة كون المخلوق من جنس الخالق. فلو قيل أنه اتخذ ولدا فالولد هذا الولد هل سيكون مخلوقا؟ إزاي يكون مخلوقا ويكون ولدا للخالق؟ طيب وإن كان ليس مخلوقا فماذا سيكون؟ والله عز وجل هو الواحد، فلو كان غير مخلوق يبقى الله سبحانه وتعالى ليس واحدا، لذلك بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه هو الله الواحد القهار. يبقى الواحد لو قيل أنه له ولد فهذا الولد إن لم يكن مخلوقا فهذا ينافي أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد، وكذلك القهار سبحانه وتعالى، القهر يستلزم أن كل من دونه سبحانه وتعالى مقهور، فإذا كان له ولد والولد من جنس الخالق فلن يدخل في هذا القهر. فيقول لكن اللازم محال لاستحالة كون المخلوق من جنس الخالق لتنافي الوجوب والإمكان بالذات، يعني تنافي الوجوب وتنافي الإمكان بالذات، فكذا الملزوم وهو إرادة الاتخاذ فضلا عن الاتخاذ. لو أراد الله أن يتخذ ولدا يقول الاتخاذ نفسه لا يقع، الاتخاذ نفسه لا يقع مستحيل، فكذلك إرادة الاتخاذ لا تقع، فكذلك إرادة الاتخاذ إذا كان الاتخاذ مستحيلا لا يقع، فإرادة الاتخاذ أيضا مستحيلا لا تقع. طب إزاي لو أراد الله أن يتخذ ولدا شرط لا يستلزم الوقوع أو احتمال الوقوع أصلا؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وكلام المفسر هنا في لاصطفى مما يخلق ما يشاء، يعني لاصطفى مما يخلق ما يشاء ليكون ولدا له ولكنه لا يفعل، ده كلام المفسر هنا. كلام المفسر هنا في الوجهين، ننتبه لهذا. ليه أنا عمال أأكد على هذه المسألة؟ لأن لما أقرأ في التفسير، لما أقرأ في كتب التفسير سأجد وجها آخر في تفسير اتخاذ الولد أو في تفسير لاصطفى هنا، بل أكثر من وجه آخر. فربما لما أقرأ هذا ثم أرجع مرة أخرى في الكلام هنا وأجد أنه بيذكر وكأنه يذكر وجهين ويخفى علي الفرق بين الوجهين، فممكن أبتدي أنزله على ما لم يقصده المؤلف وما لا يستقيم مع هذه الوجوه، أبتدي أنزله على مثلا قول أنا مش عاوز بس أفرع بما لم يذكره المؤلف، ولكن ممكن حد يخفى عليه فيقول خلاص يبقى ينزل على ينزل قولا آخر على كلام هنا، وهو ليس من هذا الباب، وليس من هذا الباب. كلام المؤلف في تفسير لو أراد الله أن يتخذ ولدا، يعني لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما زعمت النصارى في المسيح، كما زعم كفار العرب في الملائكة، هم لم يقصدوا بأن الملائكة بنات الله أو أن المسيح ابن الله، لم يقصدوا بذلك التشريف، لم يقصدوا بذلك نحن أبناء الله وأحباؤه، ولكن قصدوا البنوة الحقيقية، قصدوا بذلك البنوة الحقيقية، الولادة الحقيقية، يتخذ ولدا يعني الولادة الحقيقية، قصدوا بذلك. فهو هنا المفسر يقول لو أراد الله أن يتخذ ولدا على زعمهم في ذلك واصطفى مما يخلق ما يشاء ليكون الولد، فإذا قالوا البنات فلاصطفى الذكور، إذا قالوا كذا لاصطفى الأفضل من المخلوقات. هذا كلام كله في مسألة إيه؟ في مسألة الولادة الحقيقية التي هي من المستحيلات أنها لا تقع، وإرادتها أيضا لا تقع. طيب، سبحانه هو الله الواحد القهار، يقول فإنه هو الواحد الفرد الذي دانت له الأشياء فلا يماثله ولا يناسبه أحد. وكما ذكرت إن صفة أو اسم الواحد لله سبحانه وتعالى الوحدانية تنافي اتخاذ الولد، وكذلك صفة القهر اسم القهار لله سبحانه وتعالى تنافي أيضا أن يكون له ولد، لأنه يستلزم أن كل شيء مقهور تحته سبحانه وتعالى. وبالنسبة لسؤال يعني تتميما للكلام، أخونا حمزة يقول أليس الاصطفاء يوجه أنه للتشريف؟ ليس في كلام المفسر هنا، وإلا لما قال فيه الكلام المذكور في الوجه الأول ولا في الوجه الثاني. ثم يقول تعالى خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. قال التكوير اللف، وإذا غشى كل منهما مكان الآخر فكأنما لف عليه كلف اللباس على اللابس. التكوير اللف كتكوير العمامة اللف. تكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل فسره هنا المفسر بقوله وإذا غشى كل منهما مكان الآخر. هذا الغشيان في أي وقت يعني يقصد؟ يقول إذا غشى كل منهما مكان الآخر، يعني المعنى الذي يذكره هنا لم يذكر سوى معنى واحد، معنى واحدة. هذا يقصد في وقت الانتقال من الليل للنهار، وأي وقت الانتقال من النهار إلى الليل، هو وقت الفجر للشروق، هذا الوقت، هذا النهار يغشى الليل، وفي وقت الغروب الليل يغشى النهار. فيقول إذا غشى كل منهما مكان الآخر فكأنما لف عليه كلف اللباس على اللابس، فكأن النهار لما يجي يغطي الليل كأنه كاللباس الذي يغطي اللابس، كأنه يغطي. وعندنا في القرآن يغشي الليل النهار، وكذلك في العكس، يعني النهار مع الليل والليل مع النهار. قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. واضح كده أن التفسير الذي يذكره اللي هو في وقت، يعني يكور الليل على النهار، في كلام المفسر هنا يكور الليل على النهار، هذا في وقت دخول الليل في نهاية النهار، ويكور النهار على الليل هذا في وقت دخول النهار على الليل في نهاية الليل وبداية النهار. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، قال مدة معينة عند الله تعالى. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، قال لأجل مسمى مدة معينة، وفسرت بأنها يوم القيامة، يعني كل يجري لأجل مسمى يعني إلى يوم القيامة، إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يتوقف هذا الجريان وتكور الشمس والقمر. ألا هو العزيز، قال الغالب الغفار، فلا يعاجل بالعقوبة على من نسب إليه ما لا يليق به. والأصل فيها إن المعنى أو الغفار لمن تاب لله سبحانه وتعالى من أي ذنب سواء من هذا أو من غيره، ولكنه ذكر الألصق به سياق الآيات، ألا هو العزيز الغفار. قال في الغفار: قال لا يعجل بالعقوبة على من نسب إليه ما لا يليق به، يعني هنا مستحضر ما سبقه في السياق. ثم قال تعالى: خلقكم من نفس واحدة، قال آدم، ثم جعل منها زوجها، قال حواء عن الضلع الأسفل، وثم للتراخي الرتبي، فإن خلق حواء مقدم في الوجود على تشعيب الذرية من نفس آدم. طيب، هنا أولا في قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة المخاطب الناس، خلقكم أيها الناس من نفس واحدة وهو آدم. ثم قال تعالى ثم جعل منها زوجها، زوج هذه النفس الواحدة حواء، وقال عن الضلع الأسفل، هذا معنى كيف كان جعل حواء من آدم، كيف كان جعل الزوج من هذه النفس الواحدة. طيب، هنا تكلم على ثم وذكر أنها للتراخي الرتبي، اللي هو التراخي في الرتبة لا التراخي الزمني. ما الداعي إلى هذا؟ الداعي إلى هذا، نركز كده، هو الأمر إن شاء الله بين، الداعي إلى هذا أن خلق حواء سابق على خلق الناس من آدم، يعني خلق آدم، خلق سيدنا آدم عليه السلام، ثم خلق حواء منه، وبعد كده جاءت الذرية، بعد ذلك جاء خلق الناس. فهنا يقول في الآية سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة، هنا ذكر خلق الناس، ثم، فهذا إذا كان ظاهره، إذا كان في التراخي الزمني، كأن جعل منها زوجها، جعل منها زوجها، هذا بعد خلقكم من نفس واحدة، فاحتاج أنه يتكلم هنا على ثم، فقال ثم للتراخي الرتبي، ثم الأصل فيها أنها تكون للتراخي الزمني، ترتيب زمني مع تراخي في مهلة، وأحيانا تكون لغير ذلك، يكون التراخي في غير الزمن، فيقول للتراخي الرتبي، أو كما يقال مثلا في مثلا لترتيب الأخبار مثلا. طبعا هو لا يلزم في التراخي اللي هو الترتيب الأخبار، ثم تكون لترتيب الأخبار، لا يلزم فيها أن يكون أن يقال فيها أنه هو تراخي في الرتبة، يعني تراخي الرتبة شيء أخص من ترتيب الأخبار. فهنا يقول ثم للتراخي الرتبي، فإن خلق حواء مقدم في الوجود على تشعيب الذرية من نفس آدم، تشعيب الذرية من نفس آدم اللي هو خلقه من نفس واحد، هو ده، يعني تشعيب الذرية من نفس آدم هو خلقه من نفس واحد ده. قوله فإن خلق حواء مقدم في الوجود على تشعيب الذرية من نفس آدم، فإن هنا يعلل لماذا قال فيها أنها تراخي رتبي، وهذا التعليل أصلا هو اللي كان ممكن يورد الإشكال من البداية، فيكون جوابه أو من أجوبته أن يقال في ثم أنها ليست للتراخي الزمني. واضح الكلام؟ طيب، من أراد، يعني من قال هنا أن ثم للتراخي الزمني، من قال أن ثم للتراخي الزمني لازم هيكون في تأول مختلف، يعني اللي هيقول ثم للتراخي الزمني هو جعل منها زوجها، أصلا هنا في كلامنا على التراخي الرتبي جعل منها زوجها، هذا عطف على إيه؟ عطف على خلقكم، يعني خلقكم ثم جعل، خلقهم من نفس واحد ثم جعل، فممكن يجعل ثم، ممكن يجعل ثم في ال في ال لو هي كانت في التراخي الزمني ليست عطفا على خلقكم، ولكن يجعلها عطف على شيء آخر، أو يفسر الخلق من نفس واحدة بشيء آخر، كأن يفسره بمثلا ما أخذه الله سبحانه وتعالى من ظهر آدم اللي هو في ميثاق الذر الحديث المعروف، فيقول أن هذا كان، أن هذا هو المقصود بخلقه من نفس واحدة لا خلق الإنسان. طيب، هل ممكن نقول خاص بعد عام؟ لا، لا يصلح هنا يقال خاص بعد عام، كلامنا هنا أن ثم أصلا تفيد تراخيا. جوابنا بقى عن هذا التراخي، يعني إيه علاقة الخاص بعد العام هنا؟ هنا في تراخي، كيف يكون هذا التراخي؟ ما ينفعش أتجاوزه، وكأن ثم هنا مجرد حرف واو مثلا، ما ينفعش أتجاوزه، فأين التراخي هنا؟ حد حيقول بالتراخي الزمني وهنا لم يقله، يكون لهم وجوه. يعني هناك من يقول ثم هنا للتراخي الزمني وفي وجوه يذكرونها في ذلك، أو أن يقول إن ثم ليه التراخي الرتبي كما ذكر هنا. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يقول وأنزل لكم وقضى لكم، فإن قضاياه توصف بالنزول من السماء. لماذا فسر الإنزال هنا بالقضاء؟ بالنظر لهذا المنزل المذكور في الآية، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فهل نزلت من السماء نزولا هذه الأنعام، الإبل والبقر ونحو ذلك، نزلت هي من السماء نزولا؟ فهنا في التفسير قال وأنزل لكم، معناها قضى لكم، فإن قضاياه توصف بالنزول من السماء. يبقى تأول أنزل لكم هنا، تأول أنزل لكم من أجل المنزل المذكور. هذا يختلف عن إنزال المطر من السماء. إنزال المطر من السماء لا، هو فعلا إنزال على ظاهره، هذا نازل من أعلى لأسفل. أما هنا ففسرها به قضى لكم، يقول أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقيل فيها غير ذلك. يعني يقال في أنزل لكم هنا في الآية غير ذلك. طيب إن حملها حامل على ظاهرها، يقول أنزل إنزال زي إنزال المطر من السماء، فهذا يستلزم أن الأنعام نزلت من السماء، أنها خلقت في السماء ثم أنزلت إلى الأرض، وهذا يقوله بعض المفسرين. بس عشان نبقى واخدين بالنا، بس هو لو حد هيحملها على ظاهرها هيبقى ما الذي يستلزمه ذلك؟ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، قال كما هو مستور في سورة الأنعام. تفسير الثمانية أزواج في سورة الأنعام، من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، صار ثمانية أزواج هذه الأنعام. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، يقول حيوانا من بعد عظام، من بعد مضغ، من بعد علق، من بعد نطف. حيوانا ليس المقصود بها الحيوان في مقابل الإنسان، ولكن باعتبار أن الإنسان من الحيوان، يعني لا فيه حياة. يعني يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، فهو ذكر من النهاية للبداية. لماذا؟ يعني هو الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، عظام تكسى العظام لحم، ثم أنشأناه خلقا آخر يكون بعد ذلك إنسان يتنفس ويأكل ويشرب، فيه حياة حيوان. هذا الترتيب في الخلقة. ولكن هنا في الآية هو المفسر راعى في الآية، بدل ما يذكر في التفسير يقول نطفة علقة مضغة، راعى الترتيب اللي في الآية، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، خلق من بعد خلق سابق، فهو ذكر الآخر قبل الأول، فقال هو في التفسير يفسره بالآخر قبل الأول. قال حيوانا من بعد عظام، من بعد مضغ، من بعد علق، من بعد نطف، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، قال ظلمة البطن والرحم والمشيمة. وهذا وارد عن السلف ومشهور في تفسير الظلمات الثلاث في هذه الآية، في ظلمات ثلاث، قال ظلمة البطن بطن الأم والرحم والمشيمة. ولماذا تفسر الظلمات الثلاث بالبطن والرحم والمشيمة ولا يذكر مثلا شيء آخر؟ ما هو الإنسان كان نطفة، كان في صلب أبيه، ما قد تكون هذه ظلمة. ولكن الله سبحانه وتعالى في الآية هنا يقول يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، هذا دل على أن الظلمات الثلاث المقصودة هي ظلمات ثلاث في بطون الأمهات، قال ظلمة البطن والرحم والمشيمة. ذلكم، قال مبتدأ، الله خبره ربكم بدل، ذلكم الله ربكم، ذلكم الذي فعل ذلك مبتدأ، الله خبره، ثم قال ربكم بدل من الخبر ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. قال يعدل بكم عن عبادته إلى عبادة غيره. وهذا تعجيب من هذا الأمر الذي يذكره هنا يعدل بكم، هذا تفسير تصرفون، ذلكم الله ربكم الذي فعل ذلك وخلق الخلق وأنزل وفعل وفعل، فكيف تصرفون بعد كل هذا؟ كيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؟ كيف يعدل بكم عن عبادته إلى عبادة غيره؟ وهذا تركيب متكرر في القرآن، فأنى تصرفون، ويشبهه أنى تؤفكون، هذا قريب منه أيضا. ثم يقول تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. يقول مع أنه كان بإرادته، قبل أن نقرأ الكلام الذي ذكره لأنه تجاوز الجملة الأولى وهي واضحة، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وجواب الشرط هنا، أنا في شرط إن تكفروا، جواب الشرط دل عليه قوله فإن الله غني عنكم، هو ليست لفظة فإن الله غني عنكم هي الجواب، وإلا فالله سبحانه وتعالى غني عنهم كفروا أم لم يكفروا، كفروا أم آمنوا، ولكن فإن الله غني عنكم دلت على معنى الجواب إن تكفروا فإن ذلك لا يضر الله شيئا، فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. يقول في قوله ولا يرضى لعباده الكفر، يقول مع أنه كان بإرادته فلا يجري في ملكه إلا ما يشاء، ويقابل الرضاء بالسخط والإرادة بالكراهة، أو المراد من العباد المخلصون، المراد من العباد المخلصون، دي خبر المراد، المراد أو المراد من العباد المخلصون، كما في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وحينئذ معنى الرضاء الإرادة. طيب ما معنى هذا؟ واضح أنه ذكر وجهين هنا في الآية. الوجه الأول يقول ولا يرضى لعباده الكفر، يقول مع أنه كان بإرادته، يعني لا يرضى لعباده الكفر مع أن كفرهم كان بإرادته. هل على هذا الوجه قبل أن نكمل الكلام، هل على هذا الوجه الرضا بمعنى الإرادة؟ لا، بالرغم من أن الوجه الثاني قال في آخره وحينئذ، الوجه الثاني قال وحينئذ معنى الرضا الإرادة. خد بالك هنا في فرق، هو الوجه الأول قال مع أنه كان بإرادته، ولذلك هو أراد أن يقوي مسألة التفريق هنا بين الرضا والإرادة بأن ذكر المقابل، يعني لما قال ويقابل الرضاء بالسخط والإرادة بالكراهة، هذه الجملة ما محلها هنا من المعنى؟ وعاوز يقول إيه؟ هو عاوز يبين أننا في فرق بين الرضاء والإرادة على هذا الوجه الذي يذكره، فمن بياني الفرق بين الرضا والإرادة إنه ذكر ما يقابل به الرضا وما يقابل به الإرادة مختلف، وهذا مما يعرف به الفرق بين المعاني، إن يقال هذا في ضده كذا وهذا في ضده كذا، فلما أجد الضدين مختلفين أعرف كده إن هو الأصل، المعنى الأصلي، المعنيين الأصليين، الكلمتين معناهم مختلف. يقول الرضا يقابل بالسخط، الإرادة تقابل بالكراهة، فهنا ده يدل على أن في فرق بين الرضا والإرادة، هذه وظيفة هذه الجملة التي ذكرها في القول الأول. قال مع أنه، هذا الوجه الأول، مع أنه كان بإرادته، يبقى لا يرضى لعباده الكفر مع أنه كان بإرادته، فلا يجري في ملكه إلا ما يشاء. هذا بيان أو تعليل ليه هو بيقول أنه بإرادة الله، لأنه لا يجري في ملك الله إلا ما يشاء سبحانه وتعالى، فهو أراد ذلك. إحنا بنقول في التفريق ما بين الإرادة الكونية والشرعية، بس هو لا نريد أن نحمل المفسر كلاما لم يقوله، ولكن اللي مننا يعرف الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والفرق بينهما، فهو ما نقول نحن فيه الإرادة، ما نقول نحن فيه الإرادة الكونية. طبعا هو المسألة يعني بإيجاز المسألة لها اتصال كبير في تفسيرها والوجوه اللي تذكر فيها لها اتصال بقضية القدر وخلق أفعال العباد، مسألة اللي فيها نزاع بين فرق. طيب ثم قال ويقابل الرضاء بالسخط والإرادة بالكراهية، وهذا كما ذكرت أنه لبيان إزاي في فرق بين الرضاء والإرادة. يقول أو المراد من العباد المخلصون، كما في قولي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وحينئذ معنى الرضاء الإرادة. لو الرضاء فسر بالإرادة ولا يرضى لعبادي الكفر لو فسر الرضاء بالإرادة. وطبعا كل الكلام محمول على ما نقول فيه أنه إرادة كونية، فكيف يكون هذا في الكفار إذا كان قد وقع منهم الكفر؟ فيفسر هنا إذا فسرها كذا يفسر العباد بأنهم المخلصون، يعني ولا يرضى لعباده الكفر. عباده هنا في الآية تكون من العام الذي أريد به خاص، هذا إذا فسر الرضاء بالإرادة. ولا يرضى لعباده المؤمنين الكفر، كما في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كما هنا فين الشبه؟ يعني هو بيشبهه بشيء، يقول كما في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، في أن العباد هنا في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان في آية الإسراء، آية سورة الإسراء، أن العباد هنا المراد بها العباد المخلصون المؤمنون. وكما في قوله هنا كما في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أن العباد فيها في هذه الآية قيلت في أو المقصود بها العباد المخلصون. طبعا الكلام في آية الإسراء دايما لما بيستشهد بشيء بيبقى على حسب قوة المعنى فيه، تكون قوة الاستدلال به. فآية الإسراء الكلام طبعا فيها كلام في الاستثناء، يعني في كلام بعد ذلك في الاستثناء، يعني ممكن يكون هذا الاستدلال أو التشبيه ليس بهذه القوة يعني. طيب القول الأول أو الوجه الأول الذي ذكره، العباد باقية على عمومها، أقصد باقية على عمومها في الجن والإنس يعني، ولا لا؟ ولا المراد بها المؤمنون؟ باقية على عموم، الفرق بين الأول والثاني. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. قال يرضه، يرضى الشكر لكم، يعني وإن تشكروا يرضى، هذا فعل مجزوم في جواب الشرط، ففي حذف حرف علة. ثم الفاعل ضمير مستتر عائد على الله سبحانه وتعالى، والهاء هذا مفعول، الهاء عائدة على الشكر المعلوم من قوله تشكر، وإن تشكروا يرضى الشكر لكم، فيقول يرضى الشكر لكم، فإنه ساب فوزكم. والشكر هنا ذكر في مقابل الكفر، وأعظم الشكر توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا يرد في القرآن، في حتى أحيانا نجد في تفسير السلف في بعض المواطن أو كثير من المواطن تفسير الشكر بالتوحيد أو الإيمان، ولا تجد أكثرهم شاكرين، قالوا موحدين أو عابدين، هذا في الكلام المحكي عن الشيطان. فهذا أذكره في لمقابلة ولا يرضى لعباده الكفر مع وإن تشكروا يرضه لكم، يذكر الشكر في مقابل الكفر. وإن تشكروا من أعظم هذا الشكر أن توحدوا الله سبحانه وتعالى، أن تفردوه بالعبادة، وإن تشكروا يرضه لكم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يقول ولا تزر وازرة، لا تحمل نفس وازرة وزر أخرى، أي وزر نفس أخرى، وهذا التركيب مر معنا قبل ذلك وورد في القرآن في أكثر من موطن. ولا تزر تحمل وازرة، وازرة هذا وصف لها، يعني ولا تزر نفس وازرة، لا تحمل نفس حاملة وزرة، هذا المفعول به، وزرة نفس أخرى. ونعبر عنه باختصار، قال لا تحمل نفس وازرة اللي هو الموصوف في وازرة، وزرة أخرى ذكر إيه الموصوف في أخرى، نفس أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، قال بالمجازات، وهذا لازم الإنباء بما كانوا يعملون، يعني الإنباء ليس مجرد إخبار ولكن يجازيهم عليه، إنه عليم بذات الصدور فلا يخفى عليه شيء. تكلمنا قبل ذلك في مناسبات عدة عن ذات الصدور، تركيب كلمة تركيب ذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا قال راجعا إليه، ثم إذا خوله قال أعطاه وأملكه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه. نقول نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه، أو ما بمعنى من، وفي يدعو تضمين معنى مكتوب عندنا هنا التطوع، وهي خطأ هنا، هي معنى التضرع، أي نسي الكاشف بضر المضطرين الذي كان يتضرع إليه، هو المنسي، نسي الكاشف بضر المضطرين الذي كان يتضرع إليه. طيب نرجع لأول الآية، وإذا مس الإنسان ضر، هنا الإنسان فسر بالإنسان الكافر، وهذا واضح يعني يدل عليه قوله تعالى وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، هذا الكافر هو الذي يجعل لله أندادا. وإذا مس الإنسان، والإنسان كما هو معلوم أنه، ونكرر هذا للتأكيد على بعض الأمور الكلية، الإنسان قد يراد به الإنسان عموم الإنسان، وقد يراد به الإنسان الكافر، وبعضهم يقول أن ما ورد في المكي في ذكر الإنسان أنه الكافر، وهذا يعني قد يكون أغلبيا أو المواطن تحتمل كذا وكذا. وإذا مس الإنسان قال ذكرت أن الإنسان هنا فسر بأنه الإنسان الكافر لقوله تعالى وجعل لله أندادا. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا راجعا إليه، هذا في إذا نزل به الضر رجع إلى الله سبحانه وتعالى وحده. ثم إذا خوله، فسر خوله بأعطاه وملكه نعمة منه، وهذا المفعول الثاني نعمة، نسي ما كان يدعو إليه. في تفسير ما كان يدعو إليه ذكر وجهين، الوجه الأول قال نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه، هنا بيفسر إيه في المحل النزاع في هذين الوجهين، ما صح كده، قل نسي ما كان يدعو إليه، يقول نسي الضر الذي كان يدعو إليه. طب يعني إيه يدعو إليه؟ يعني يدعو إلى كشفه، يدعو الله إلى كشفه، ده التركيبه. الوجه الثاني اللي ذكره قال أو ما بمعنى من، يعني نسي من كان يدعو إليه. طيب هنا يعود على من؟ يعود على الله سبحانه وتعالى الذي كان يدعوه قبل ذلك، إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. فيقول الوجه الثاني أو ما بمعنى من، واضح ما بمعنى من، يعني المقصود هنا من، هنا لم يصرح بس الكلام واضح، الله سبحانه وتعالى، يعني نسي الله، نسي الله. طيب هيتبقى هنا الكلام على التركيب والتعدية في إليه، يعني نسي الله الذي كان يدعو إليه، نسي من كان يدعو إليه، يعني إيه يدعو إلى الله؟ فهنا يقول أن في الفعل تضمين، أن في الفعل تضمينا، فعل يدعو، وضوء والتضمين تضمين التضرع في يدعو، يتضرع. إذا نسي ما كان يدعو، يعني وكان يدعو الله ويتضرع إليه، واضحة؟ هل هذا التضمين يحتاج إليه في الأول؟ هل هذا التضمين يحتاج إليه في الوجه الأول؟ لا يحتاج إليه في الوجه الأول. الوجه الأول ثم إذا خوله أعطاه نعمة منه نسي الضر الذي كان يدعو إلى كشفه. الوجه الثاني ثم إذا خوله أعطاه نعمة منه نسي الله الذي كان يدعوه. ما هو يدعوه؟ يدعو تتعدى بنفسها، لا تتعدى إليه. لو الكلام على من الذي يدعوه يتوجه إليه بالدعاء، فتبقى الكلام على التعدية هنا، فالجواب فيها يكون التضمين. فالتضمين على هذا الوجه الثاني، ويدعو تضمن معنى يتضرعه. يبقى يقول هنا أي نسي الكاشفة بضر المضطرين الذي كان يتضرع عليه. يعني إيه الكاشف بضر المضطرين؟ يعني الكاشف لضر المضطرين، الذي يكشف ضر المضطرين، يعني الذي كان يتضرع إليه. كلمة يتضرع هذه اللي هو ذكرها في التضمين، هو ده التضمين هنا. والتضمين يشرب لفظ معنى لفظ آخر وتعديته تعديته، ده التضمين. هذان وجهان، كلام واضح. ما نوع ما في الوجه الأول؟ موصولة، جميل. طب ما نوع ما في الوجه الثاني؟ موصولة أيضا، موصولة أيضا. طيب هل تحتمل ما في هذه الآية أن تكون مصدرية؟ نعم، وقيل فيها ذلك. ما مصدرية؟ طيب إذا كانت ما مصدرية ما المعنى؟ يبقى نسي دعاءه. ما مصدرية؟ يبقى نسي دعاءه. طيب هل هو ذكر ما المصدرية؟ لا، هو لم يذكر ما المصدرية. ننتبه هنا إن لما الخلاف يكون هي ما موصولة ولا مصدرية، فهو راجع إلى معنى الحرف. إن الحرف، أو هنا مش الحرف، يعني الأداة، خلينا نقول الأداة، ماشي؟ لأن ما المصدرية حرفه ما موصول اسم، يعني الأداة نفسها معنى اللي هو راجع إلى تعدد معاني ما الاشتراك. يعني إذا كان الخلاف سببه هي ما بمعنى كذا ولا ما بمعنى كذا، فهذا اشتراك. لكن لما يبقى القولين المذكورين ما فيهما موصولة، ما ينفعش يكون بسبب الاشتراك، صح ولا ده اشتراك؟ هذا ليس اشتراكا، هذا من باب التواطؤ. هذا من باب التواطؤ، ان هي محتملة، لان هي يكون ممكن يكون الاسم الموصول هذا يعود على كذا، الاسم الموصول هنا يعود على كذا، وهو في الاخر اسم موصول. طيب نسي ما كان يدعو إليه من قبل، قال من قبل النعمة، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قال اللام لام العاقبة، أي ليفيد وينتج الإضلال والضلال. هنا يتكلم في اللام في ليضل عن سبيله، وجعل لله أندادا ليضل، يقصد أن هذه ليست لام تعليل، ولكن هي لام عاقبة، وبيوضح معنى لام العاقبة، يعني لينتج عن ذلك، ليفيد ذلك الإضلال والضلال. قل تمتع بكفرك قليلا، يقول أمره تهديد، هذا واضح طبعا أنه أمر تهديد، يعني ليس على حقيقته. قل تمتع بكفرك قليلا، هذا أمره تهديد. إنك من أصحاب النار، استئناف على سبيل التعليل. ثم قال تعالى، كلام واضح، ثم قال تعالى أمن هو قانت، قال قائم بالطاعات، آناء ساعات الليل ساجدا وقائما. حالان من ضمير قانت، يحذر الآخرة قال جملة حالية، ويرجو رحمة ربه. أمن هو قانت، القنوت فسره هنا بأنه قائم بالطاعات. فسروا به القيام بالطاعات. والأناء الساعات، أمن هو قانت قائم بالطاعات ساعات الليل ساجدا وقائما، ساجدا وقائما، حالان أو حال واحد تاني معطوف أو معطوف على الحال، ساجدا وقائما، يحذر الآخرة جملة حالية. وذكر أنهما حالان من ضمير قانت، وأن في ضمير في قانت. كأن قانت هو اسم الفعل، كأنه فعل وفاعل يعني. أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وصف بالتزامه الطاعات في ساعات الليل، وجمعه يذكر جمعه بين الخوف والرجاء. يحذر الآخرة هذا خوف، ويرجو رحمة ربه هذا رجاء. يقول أم متصلة، تقديره أهذا الذي نسي خير أم من هو قانت، أو منقطعة أي بل أمن هو قانت كغيره. دلوقتي وهنا ذكر وجهين في أم. أين أم هذه؟ أم من هو قانت، أم من هو قانت، هذه أم من، هذه أم وبعدها من، وفي إدغام بين الميمين فصارت أم من هو قانت. هذا على قراءة أم من، سيأتي الكلام بعد ذلك على قراءة التخفيف أم من هو قانت. لكن الكلام هنا هو بيتكلم على أم كذا أو كذا، هنا يتكلم في قراءة التشديد أم من هو قانت. أم من عبارة عن أم من. طيب الوجهين، الوجهان المذكوران هنا في أم، الأول قال أم متصلة. طيب هي لو أم متصلة، أم هذه متصلة، إيه إذا كانت أم متصلة فاللي بعدها معادل لشيء قبلها، أليس كذلك؟ يعني إذا كانت أم متصلة فما بعدها، ما بعدها هو يعادل شيئا قبلها. فهنا يقول أم متصلة تقدير، انتبهوا هنا، يقول أهذا الذي نسي خير، فين الذي نسي هذا؟ هذا في الآية السابقة. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أهذا الذي نسي خير أم من هو قانت؟ يبقى أم هنا إيه؟ أم متصلة. طيب أم متصلة معادلة، يعني هي معادلة لشيء سابق. قال أو منقطعة. أم المنقطعة عارفين إن هي بتبقى عبارة عن إيه؟ أم المنقطعة بل والهمزة، بل والهمزة يكون فيها إضراب مع همزة الاستفهام، هذه أم المنقطعة. قال أو منقطعة أي بل أمن، لاحظوا بقى هنا في التفسير يقول بل، أدي بل الإضراب وهمزة الاستفهام، فك أم المنقطعة. قال أو منقطعة أي بل، إضراب عن ما سبق، خلاص هي مش معادلة شيء سابق. أمن هو قانت، اتبقى تقدير، في تقدير المقدر ده هو هنا ذكره وقال كغيره اختصارا، يعني كغيره. أمن هو قانت، بل أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. ما زلنا ننتظر الباقي، هنا انتهت الجملة. التقدير الذي ذكره قال كغيره، هذا التقدير ايه؟ يعني كغيره اعربها ايه؟ هذه خبر، نعم هذه خبر، هو لازم حيقدر هنا ان خبر، في المبتدأ من، بل امن هو قانت. طب اين خبره؟ خبره كغيره. طيب نلاحظ هنا، طبعا هنا بيتقالش أم معادلة فاللي بعديه معادل، ولكن هو في المعنى معادل، يعني هو في المعنى كأنه هذا يقارن بهذا، ماشي، هو بين هذا اللي هو من قانت كغيره. نلاحظ ان في الأول هو المعادل لما قبله، يعني معادل لما قبله باعتبار أن أم متصلة، في الثاني بيذكر بينه وبين شيء مقدر بعده باعتبار ان بل ايه باعتبار ان ام فيها معنى بل هي فيها اضراب عما سبق فيقدر فيما بعده. وهذا الاسلوب طبعا وارد في القرآن في مواطن، وهذا الاسلوب معروف في سورة ايه في سورة الزمر سيأتي معنا. وجميل وقع على النفس عظيم جدا يعني لمن يفقه يعني يقرأ كده الآية ويقف عند هذه الجملة عظيم يعني. أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويقف كده في القراءة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقول قل هل يستوي الذين يعلمون وهم القانتون. وفي هذه أدلة واضحة على أن غير العامل ليس كأنه ليس بعالم. والذين لا يعلمون يقول وقيل وذكر وجها آخر. خلينا مع الوجه الأول الذي ذكره والأقوى في المعنى وعلل ليه يعني. لكن معنى الوجه الأول يقول قل هل يستوي الذين يعلمون يقول وهم القانتون. هنا مش بيفسر لفظة يعلمون، لفظة يعلمون واضحة خلاص، ولكنه يبين من المقصودون بأنهم الذين يعلمون اللي هو القانتون. أما هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما، طبعا والقانت هذا ليس فردا واحدا، قانتون من كان بهذا الوصف. فقال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون، طب والقنوت عمل. فكأن الذي يعلم الذي يعلم ولا يعمل غير عالم. قل هل يستوي الذين يعلمون مين دول اللي هم القانتين؟ طيب وإذا لم يعمل وكأنه لن يوصف به أنه يعلم. وهذا أمر ظاهر في القرآن في قضية استلزام العلم العمل، استلزام العلم العمل. فيقول وفي هذه أدلة واضحة على أن غير العامل كأنه ليس لعالم. والذين لا يعلمون يقول وقيل هذا على سبيل التشبيه، أي كما لا يستوي العالمون والجاهلون كذلك لا يستوي القانتون والعاصون. إيه الوجه الثاني ده؟ إن هنا الذين يعلمون ليس المقصود بهم القانتون، ليس المقصود بهم من هو قانت، ولكن الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا الكلام على العلم، من عندهم علم يعلمون ومن ليس عندهم علم، فهؤلاء لا أو هذان لا يستويان. كما أنهما لا يستويان فكذلك القانت والعاصي. واضح كده الفرق بين الوجهين؟ طبعا الوجه الأول يعني أكثر توافقا مع مسألة العلم وما يستلزمه العلم في القرآن، يعني هذا واضح جدا في القرآن. يعني ممكن لو حد بس يفصل العلم عن العمل بهذه الصورة بعيدة عن طريقة القرآن فممكن يأتي هنا يقول لا الذين يعلمون والذين يعلمون إذا كان لا يستويان فكذلك هذا وذاك. هذا التشبيه أو التشبيه لما يكون المشبه غير المشبه به، لكن طريقة القرآن تشعرنا أن القانت هو العالم أصلا والعاصي هو الجاهل الذي ليس له علم. هذه طريقة القرآن، فإزاي هيتقال أنه هو التشبيه؟ فده يعني فكرة قوة الأول من طريقة القرآن، مما علمناه من طريقة القرآن والله تعالى أعلم. فاتني أن أنا أتكلم عن قراءة التخفيف صحيح، أمن هو قانت، إن في قراءة أخرى. طبعا هو كلام المفسر هنا على قراءة التشديد. قراءة التخفيف هتبقى همزة استفهام، أمن هو قانت، همزة استفهام داخلة على من، أمن هو قانت. وساعتها هل هنحتاج نقدر ولا لا؟ هنحتاج نقدر ولا لا؟ هنقدر الخبر كما في أم المنقطعة. ما هو أم المنقطعة يا جماعة عبارة عن إيه؟ بل والهمزة، صح؟ أمن هو قانت كغيره، أمن هو قانت كغيره، أمن هو قانت كغيره، زي أمن هو قانت كغيره، برضو هيبقى زيها في تركيبها لو هي همزة استفهام. بعض المفسرين ذكر أن في قراءة التخفيف تكون همزة، أنا حاولها لفائدة بس تتعلق بالابتداء ولفظ الابتداء. بعضهم قال أن هذه الهمزة تكون همزة إيه؟ همزة نداء، تكون همزة نداء، أمن هو قانت يعني يا من هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. طبعا فيها إشكال نحوي وفيها كلام بين النحاة، هل يصلح أن همزة النداء تدخل على من ولا لا؟ ده موضوع تاني، ولكن المقصد يعني المسألة اللطيفة اللي أريد الإشارة إليها أن ساعتها النداء ليقال له قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فلا يبتدأ بها في القراءة على هذا، وإن كان وجها يعني قد يقال فيه أنه وجه ضعيف، ولكن المقصد أن أمن على قراءة التخفيف تحتمل الهمزة فيها على وجه عند بعض المفسرين أن تكون همزة نداء، ده مش موجود في قراءة التشديد، هذا غير موجود في قراءة التشديد. وعلى لو من قال إن هي همزة نداء فالكلام سيصله، لا يبدأ بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أما على قراءة التشديد أو على الوجه في أمن قراءة التخفيف إن الهمزة همزة استفهام، فالجملة انتهت عند قوله ويرجو رحمة ربه، ثم تستأنف القراءة وتقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هل يمكن ألا نقدر في التخفيف على معنى الاستفهام؟ لا، لا يمكن ذلك، لأن لسه فاضل الخبر. إذا قلنا همزة الاستفهام أمن، همزة دخلت على من؟ من هذا المبتدأ؟ هو قانت، كل ده داخل معاه في جملة الصلة. أين الخبر؟ أين خبر من؟ وضحت ولا لا؟ أين الخبر؟ الخبر يقدر كغيره أو ما يشبه كغيره، يعني بس هو لازم في أين الخبر؟ همزة استفهام. من هو قانت آناء الليل؟ أين خبره؟ ألا يمكن فهم الاستفهام عن الذات؟ يعني إيه فهم الاستفهام عن الذات؟ همزة الاستفهام لازم بتدخل على مسند ومسند إليه، همزة الاستفهام في هذا المقام أقصد تدخل على زي هل، واضح؟ لا، الاستفهام عن هذا الشخص لا تكون بهمزة الاستفهام، ولكن تكون من هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما. اللي هو المسألة المعروفة في الاستفهام اللي هو إيه؟ الكلام في أدوات الاستفهام في معناها، يعني عما يكون الاستفهام، أسأل بمن، أسأل بمتى، ما ماذا، غير لما بسأل به هل والهمزة. طبعا لما أنا استدركت أثناء الكلام وقلت الهمزة في هذا الموطن، لأن الهمزة أحيانا ممكن يكون الجواب عليه يقول هو الهمزة هل للتصديق، هل استفهام عن التصديق، والهمزة للتصديق، وأحيانا تكون لغيره، ولكن هو لغيره لما بتكون الهمزة فيها أمرين، أفعلت كذا أم كذا، فتقول الأول أو تقول الثاني، لكن هي لازم هتدخل على مسند ومسند إليه، وإلا فكلاهما هل والهمزة حرفان بخلاف الباقي أسماء. طيب، إنما يتذكر أولو الألباب، يقول إنما يتذكر يتعظ بوعظ الله تعالى أولو الألباب أصحاب العقول، هم الذين ينتفعون بهذه الذكرى، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا منهم. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.